17 سنة ضايع عمري يا ولد من حاجة و 30 36 سنة أيوة أيوة أصغر كمان ل 33 سنة 33 سنة أنا بص دلوقتي عندي 49 سنة بس شيل بقى يعني 32 سنة سن 32 سنة وقبليها بقى السكر حول نزلت 29 سنة وخدي بقى ميتوفورين ميتوفورين وأنسولين خدت أنسولين طبعا وقصص كده وما حدش قال لي الكلام ده أنهي كلام؟ اللي انا بقوله محدش قال ان مفيش حاجه اسمها سكر ان مفيش ما ينفعش لا شويه على اصل السكر الطبيعي هيجي لك ضغط يجي لي ضغط ويفضل يعني وطبيعي هيجي لك كوجي اسبرين هيجي لك جلطه وهيجي لك فاهم الخوف بقى عارف الكلام ده الحواجز ما بعرفش انزل الفوبياز الفوبياز عندك ما زالت في حاجات بسيطه يعني بس مش زي الاول لا لا ده الاول قصه مختلفه ما تخلي بالك انت بعد دخول الجون النظام انت بتبقي في الحته الرمادي دي كويس يعني انت كنت هنا بقيت نطيتي في الحته الرمادي دي لحد ما تظبطي بقيت نطيتي في الابيض اللي هو الحته السيف اللي هي يوم ما نغلط هنتعب بس مش هنتبهدل يعني انت فاهمه ايوه لا يعني يعني وخلي بالك انت لسه برضو بتاخدي جزء من ادويه السكر صح جزء قليل بس لسه يعني ما كانش جالك الجرأة ان انت توقفيه لكن انت خسرتي وزن خسرتي بطلتي ادوية الضغط بطلتي باكل سكريات وبتاكلي سكر عادي بشرب شاي اخضر بالسكر بالسكر وبتاكلي مربى بتاكلي نوتيلا حلاوه وبتخسي ومش خسيتي من وسطك قد ايه يا حنان؟ انا حنان اول مره اشوفها النهارده يا جماعه على فكره هي هتتكلم حنان هتتكلم يعني وسطي النهارده 91 كان وسطي 112 وزن خسيت من 10 لتر انا كنت 97 النهارده تقريبا لما حاجه و80 86 وهي زايده لا م... لا لا مش زايده عشان بتاكل كتير انت لسه بتاكلي نص الدايماكرون بتاع الصبح ده هو ال 60 انت بقيت 30 لسه ما كانش عندك الجرأه ان انت توقفي بس كويس حلو انا شايف ان كل يعني حتى ال اتش دي ال كان كام 32 بقى كام 66 بقى 66 طيب هي الاستاذه حنان عمر من البيك فانز ماشيه معانا على النظام بقى لها 6 شهور تمام صح وكمان من 8 يناير بس نعتبر بعد 5 شهور من 8 يناير 8 2 انا قعدت 6 شهور كانت قعدت تدرس شهر وبعد كده بدات وبعدين سحبت دواء وبعدين اول ما الولاد خلصوا امتحانات خدت بعضها وجت تمام لا يعني يستاهل السفر في الجو يستاهل السفر في الجو الحر ده انا استاهل يس يس طب خدي قولي للناس بقى يا حنان هانم ازيكم يا جماعه لا المشوار يستاهل الدكتور بس بالراحه بالراحه عارفين بنفسك استاذ حنان عمر جاي لنا من اسكندريه من ابو قير احلى حته في اسكندريه كويس واللي كان بقى لها 17 سنه سكر مريضه سكر او زي ما كانوا مشخصينها كده طبعا فقرات ورقبه وعبود وركب بقى يعني طب احنا كده هنبوظ الدنيا كلها كل دواء كنت بتعالج بقى طبعا غير القولون المعده ارتجاع المريء طبعا ده كان بهدني مناظير كل يوم لازم 16 برشامه كده اخدهم دواء المعده والقولون والسكر والضغط والتهاب الاعصاب والشكشكه بقى والكلام ده كله دلوقتي خلاص انا مشيت مع النظام مفيش اعراض سكر يعني مفيش شكشكة دي اللي كانت بتجيلي بالليل اللي كنت اقوم مفزوعة كأن حد بيغزني كده بإبرة كل ده انتهى الحمد لله وانا بصراحة جاية افرح دكتور ضياء واقول لا نظريتك وعلمك اثبتت بجدارة ان انت فعلا فعلا دكتور ممتاز ممتاز ممتاز انا جاي اشكرك جدا على اللي انا وصلت له لاني انا بقدر اتحرك بقدر اتنفس يعني لا كنت في حاله صعبه وكله بفضل الله وبفضل دكتور ضياء انا عرفته من خلال كنت محبطه جدا وجاي من عند الدكتور وطلب مني تنظير قولون ف كنت قلقانة جدا، فبالصدفة البحثة بشوف منتجات الألبان والحاجات دي أخبارها إيه وأثرها إيه. طبعا منعت الجبنة القريش، الألبان والبيض اللي كنت باكل منه لازم، والقصص دي كلها، الفريخ، فمشي على النظام والحمد لله. لا يعني في تحسن كبير جدا جدا جدا، نحمد الله ونشكر طبعا دكتور ضياء بصراحة. يعني نصيحتي لكم جربوا. يعني انا مشيت على النظام 5 شهور بحذافير بحذافيرها يعني زي ما بيقولوا، فلا جربوا، لا يعني تجربة تستحق فعلا، يستحق المشوار في الحر ده، يستحق بجد. يا رب، واتمنى لكم كلكم كمان تجربوا النظام. يعني جربوا النظام مش عارفه تحسي الفرق، من اول اسبوع تحسي الفرق جامد قوي. طبعا انا وصلت لحته بتاع الدكتور بقى، يعني انا مش على النظام بس انا بقى وصلت لحته، لا انا عايزه بقى طيب نظبط شويه الشعر، نظبط يعني تساقط الشعر، نظبط الدنيا كده شويه. تمام. حسيت الان فتحت تنتهي خالص، خلي بالكم لان انا مريضه جيوب انفيه مزمنه هتنتهي، او بمعنى اصح هتقل بنسبه كبيره جدا، خاصه الحاجات الموسميه. كفايه ان انا بطلت ادويه الحساسيه والبخاخات كورتيزون والحاجات دي. خسيت كام؟ خسيت تقريبا من 11، يعني كنت طبعا انا ما بتكلمش غلط، هم مقاسات بطن، مقاسات 14 بقت 99. من امتى بنتكلم على وزن يعني؟ لا كفايه نتكلم المقاس اهم حاجه. المقاس لا نزل خالص، يعني وسط حضرتك اترسم من اول ودي. اتنحت ولا مش صح؟ اتنحت والجسم نعم جدا، بس كده الجلد اتحسن. كمان النوم بتاعك اخباره ايه؟ لا بنام مرتاحه، بصحى كويسه وفايقه غير الاول، كنت عايشه في كوابيس وهلاوس ودماغي مش نايمه. حلو. وفي قلق وغير الخمول ومفيش حيل اعمل اي حاجه. لا في فرق كبير. لا مفيش، باكل لحد ما بشبع، مفيش باكل قد ايه، باكل لحد ما بشبع. فطار التوست العادي والزبده والكلام ده. بصي موضوع فطار غدا عشاء انا ما بحبش اسمع الكلمه دي. مثال وجبات ده مش نظام، نظامنا جوع كل بس وتفضينا. مفيش بقى ايه، عايزين امثله لوجبات، مفيش، احنا عندنا وجبات. هو التوست والرز ولا الكلام ما هوش واضح للناس لحد النهارده؟ لا هو الممنوع والمسموح. مش قصدي، لا المسموح بتقسيمته الكبيره ايه؟ ايه اهم حاجه في الوجبات؟ التوست بتاعك والرز، ده اهم حاجه. الباقي كله ده زيادات. حضرتك جبن مطبوخه من عند حضرتك، شويه شيبس موافق، بطاطس مهروس، مشكله الحاجات دي ولا لا؟ كل يوم بطاطس ليه على طول. مش حضرتك انت مريضه سكر وسكرك بتدهول بنينه وسكرك عالي على طول وانت لا اهو، فاهميهم ان القصه دي طلعت اشاعه ساعات. لا فعلا اشاعه صح؟ مش مظبوط. انت بقالك قد ايه حرام بتاكلي سكر؟ 5 شهور؟ بتاكلي سكر 5 شهور؟ عسل ومربى ونوتيلا وبتخسي؟ ليه؟ مش عارف. النظام الغريب العجيب بتاع حضرتك ليه؟ جميل. طب السكر ده عمل لك التهابات في صابعك ولا الالم بتاع صابعك راح؟ الالم راح. طب وركب حضرتك كويسه جدا، ما باخدش مع ان سكرك عالي، مفيش التهابات. مفيش التهابات اللي كانت عندي الاول. ولا ايه الكلام؟ لا مش هما بيقنعونا بقالهم سنين ان السكر بيعمل التهابات، والسكر الابيض بيعمل التهابات، والسكر العالي بيعمل التهابات. أيوة. مش اقنعونا بكده. تجربتك انت في 5 شهور ايه؟ تجربتي ان باكل سكر وكل الحاجات دي اختفت، مش كده؟ بس منعت بقى ايه الجبنه القريش، المعتقد الاصنام القديمه، ما فيهاش سكر وما فيهاش كالوريز بس مضره. الخضروات الورقية. الحمد لله. طبق السلطة اللي كنت عامل طبق سلطة قدي كده. ما بقاش. ما فيش أحسن. الحمد لله. الدنيا ما فيش مواعين على فكرة. ما فيش مواعين. مش كده. صح. الحياة سهلة. الحياة جميلة. الحياة بتبقى سهلة. حياة جميلة. يبقى معنى كده أنت قدرتي توصلي لجزء من محتوى الطيبات، الطيبات لايف ستايل. ماهيش على قد أكلة وشرب. أيوة. لا. أيوة. لا بصيتك لأولويات حياتك اللي هتتغير. أيوة. طعم السينا ب 15 و 20000 جنيه مش محتاجينه اصلا. لا خالص. وطقم الكوبايات هو على قد فنجان القهوه وكوبايه نشرب فيها شويه ميه. خلصت حياتنا اسهل من كده. حياتنا من غير دواء يا حنان مختلفه. كفايه قوي ان انا في الحر ده اشرب كوبايه، اشرب عصير عادي. مش كده ولا ايه؟ اشرب عصير ليمون، عصير فراوله، كده حاجه جميله. بلاش ليمون يا قلبي. يعني مره. لا لا بلاش ليمون عشان مره. لا لا عدت. عدت ماشي. عموما ما تسمعوش كلام حياتك في كل حاجة، هي مسؤولة عن نفسها. لا لا لا تمام تمام. الحمد لله على سلامتك يا حنان هاني. ربنا يطمنا عليكي. أنا بشكرك يا قلبي، بشكرك وأنت مثال حي للناس اللي ملتزمة وحابة تعيش بصحة من غير دواء. يا والله المفروض نشكره حضرتك. كتر خيرك يا بابا. لأن أنت يعني لا يعني حطمت كلام كبير قوي يعني دكتور الغدد لما قلت له الكلام ده بص لي كده مستغرب ايه اللي بتقوليه ده. وكل ما اروح السكر عمال يعلى وهو عمال يزود لي الدواء يزود لي الدواء وبقى يعني عايزه اقول لك انا بقيت اخد منوم عشان انام عشان انا جعانه مش حاجه والسكر بيعلى والدواء بتاخديه فبتجوعي تاني وتتخني وتتخني على شرب الميه اقل حاجه تتخني في الدواء. ايوه اقل حاجه تتخني دلوقتي. لا انا باكل لما عاوز اكل. لا الدنيا حلوه جدا الحمد لله. لا لا حلوه جدا يعني. لا لا تسلم حبيبي والله يعني انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك وشفتك و سلام الف سلام. لا بجد والله مبسوطه شفتيني. طبعا طبعا شباب الفيديوهات كتر خيرك كتر خيرك يا حنان كتر خيرك. احنا بنشكر الاستاذه حنان نشكرها شكر جزيل وشكر موصول اهل اسكندريه كلهم حبايبنا. بشكرك يا حنان هانم والله العظيم. حنان خلصت فيز 1 وفيز 2 خلاص هتخلصها معانا والله المستعان. وهي مش هي بس اللي ماشيه على النظام العيله كلها صح؟ كل العيله صح. وجوزك خس؟ خس جدا بسم الله ما شاء الله. حلو. وبطل دواء ولا كانش بياخد ادويه؟ لا هو بياخد دواء سكر فانا هحاول ان اتبطل. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. اشوفكم على خير يا جماعه والف مبروك يا ست. الف مبروك. الحمد لله على سلامتك. اشوفكم على خير.